الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة وفي رحاب شهر القرآن الكريم، نسأل الله القبول والتوفيق والسداد. لا زالت حلقاتنا متواصلة في سياق سورة النساء من كتاب الله تبارك وتعالى، ومع هذه الحلقة نبدأ بإذن الله جزءا جديدا أو نبدأ آيات جديدة من سورة النساء. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى، كانت طبعا الآيات السابقات تتحدث حول الجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله، ثم يعني قادتنا الآيات شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طبعا وإذا ضربتم في الأرض، وأنت قلت فضيلتكم الضرب في الأرض هنا المقصود به السفر والهجرة، وكانت الآيات قبل ذلك تقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقبلها كانت الآيات تتحدث حول الجهاد في سبيل الله، يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فإذا الآيات شيئا فشيئا تتوالى موضوعاتها بنسق جميل جدا واتصال جميل: جهاد، هجرة، سفر، ومن متطلبات السفر القصر. نعم. فالآن تقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجاء الحديث عن القصر في الصلاة. الآن الآية تقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. إذن لا زال الحديث ما بين الصلاة وما بين الجهاد وما بين الحرب والمسائل هذه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه المقدمة الوافية. فعلا في آيات الجهاد في سبيل الله وآيات الهجرة في سبيل الله تعرض القرآن وتطرق لقصر الصلاة، قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. الهجرة مظنة قصر الصلاة، الجهاد والذهاب إليه مظنة قصر الصلاة. فلما تحدث عن قصر الصلاة تحدث عن صلاة الخوف، ما زلنا في السياق العام. فلما تحدثت الآيات عن كيفية قصر الصلاة، الرباعية تصبح ركعتين، وهذا موضوع في الفقه كبير، ومتى يقصر الإنسان من صلاته ومتى لا يقصر وفي أي مسافة، هذا موضوع قصر الصلاة. جاء بعدها بصلاة الخوف، لأن السياق سياق في القتال والجهاد، وأيضا فيه مسافة، والمسلمون حين يكونون في خوف وعدم طمأنينة هذه وضعية خاصة لها أحكامها، لها أحكام بدأت الآن أحكامها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيهم الخطاب للمسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم، للنبي إذا كنت في المسلمين، يعني في المسلمين، شكرا. وإذا كنت فيهم، نحن الذي يهمنا، أنا قرأت صراحة كثيرا، لا يهمنا الكيفيات الفقهية موجودة في كتب الفروع الفقهية، لكن نتوقف عند الجانب البياني في هذه الآيات. وإذا أقمت لهم الصلاة، لا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، جيد. لو قال وإذا أقمت لهم الصلاة يجوز، يعني لغويا يفهم، لكن قرآنيا لا يجوز. قرآنيا إذا كنت فيهم، الله تعالى يريد أن يكون القائد في جيشه ووسط أبنائه والحاكم في وسط رعيته. وإذا كنت فيهم، أنت تقرأ يا أستاذ محمد والكلام المشاهدين: ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة. دائما كثيرا، لا أقول دائما، غالبا يستعمل أنه أرسل الرسول فيهم، أرسلنا في أمها رسول، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم كذا كذا كذا. نعم، في دائما وفي تفيد الظرفية، يعني الظرفية. نوح عليه السلام: فلبث فيهم ألف سنة. فإذا كنت فيهم مقيما بينهم، حاضرا بينهم، لكن لا يستفاد من هذا الكلام أو من هذا السياق ومن هذه العبارة، نعم، أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في القوم. نعم، هو خاص بالنبي، ولكن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش ورئيس الجماعة بعده صلى الله عليه وسلم. يعني لا يفهم منه أنه إذا لم يكن فيهم فبالتالي الحكم ينتفي، يلغى. لا، هذا بارك الله فيك، الآيات نزلت مراعية لظرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والمسلمين، لكن العلماء جمهور العلماء قالوا لا تصدق على الخليفة مع رعيته، مع الإمام مع رعيته، وإلا معناها صلاة الخوف لا تقام إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقيمت في عهد صلاح الدين وفي عهد عمر بن الخطاب وفي عهد بعض الخلفاء، لذلك لكن الخطاب فيه أفضل إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. القائد يأمر الناس بإقامة الصلاة ويشجعهم ويحرضهم عليها. طبعا الصلاة هنا معرفة تعريف العهد، أقمت لهم الصلاة التي كنتم فيها، المعهودة، المعهودة صلاة ظهر صلاة عصر، أقمت لهم الصلاة صلاة عشاء. فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم، طبعا فلتقم لام الأمر، شكرا، وهو من أقوى الأوامر، فلتقم، والفاء إذا كنت فيهم فلتقم تفريعية، تفريعية واقعة في جواب الشرط إذا كنت، جواب الطلب، لا جواب الشرط، جواب الشرط، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة، الطائفة هي مجموعة من الناس، جميل، كبيرة أم صغيرة؟ أعتقد كبيرة، هي كبيرة نسبيا، لكن فلولا عندنا في اللغة العربية المجموعة، الشرذمة، الطائفة، الفرقة، الفرقة، لكن الغالب في استعمال القرآن أن الفرقة أكبر من الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة من كل فرقة طائفة، طائفة يعني أنت عندك جيش فيه 500 طائفة، 200 300 مثلا. من حيث الأصل اللغوي لماذا سميت طائفة؟ يعني الفرقة فيها نوع من التفرق، نعم، تفترق عن المجموعة الكبرى، وهذه من طوفة، يعني الطائفة يجمعها شيء، مثل ما نقول شيء يطوف بها، الطواف فيه نوع من الدوران من الإحاطة، هكذا يعني يقول العلماء، وهي كلمة ليس من طاف عليها طائف من ربك، لا، إنما تسمى الطائفة مجموعة متناسقة. فلتقم طائفة منهم معك، معك يصلون معك، وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، إذن نحن في سياق صلاة الخوف، وأنت تصلي أيها المسلم لا تغفل عن سلاحك، هذه. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، من الذين يكونون من ورائكم؟ الفرقة الأخرى، شكرا كثر خيرك، إذن هنا نفهم أننا مع الحذف التقابلي الاحتباك، فلتقم طائفة منهم معك، ولتقم طائفة في وجاه العدو، تجاه العدو تحرسكم، الإسلام لم يقل لك صلي واغفل عن عدوك ولا تأخذ بالأسباب، حتى لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر عظمة الأخذ بالأسباب، فلتقم طائفة منهم معك. طيب فإذا سجدوا، أنا بس يعني راعني أمر، نعم، قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، طيب أليس النبي فيهم في الساجدين؟ نعم، طيب فإذا سجدوا أنت والمسلمين فليكونوا هم من ورائكم. طيب لماذا تحول الخطاب من من من من من من المتحدث إلى الغيبة؟ نعم. لما لم يقل فإذا سجدتم فليكونوا من ورائكم؟ إيه جميل، ولم يقل له فإذا سجدت وسجدوا معك، لأنه هو معهم، هو معه، فهنا قال فإذا سجدوا، يقصد به الطائفة الأولى، فإذا سجدوا معك فليكونوا من ورائكم الطائفة الثانية. هذا هو الذي ذكره البيضاوي وغيره، لابد من الاحتباك والحذف التقابلي، جميل، فلتقم طائفة منهم معك، ولتقم طائفة أخرى وجه العدو، وليأخذوا، أصلا هو قال طائفة وليأخذوا، لم يقل ولتأخذوا، وليأخذوا أسلحتهم، يعني عبر عنهم وليأخذوا، لست أنت، يعني أنت صحيح قائد، وليأخذوا فإذا سجدوا، يعني أستاذ محمد لا يتناسب أن يقول وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدتم، في تغيير بدون مناسب. طيب من الذي يأخذ أسلحته؟ الطائفة الأولى والطائفة الثانية، كلتا الطائفتين. لكن هو ينبه على الطائفة التي تصلي تأخذ، الواقفة قولا واحدا يأخذون أسلحتهم، صحيح؟ فليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. من؟ فليكونوا إخوتكم، فليكونوا من ورائكم. والعكس صحيح. لما نستمر من فضلك، ولتأتي. نعم، قال فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، ولتذهب الطائفة التي معك إلى وجاه العدو. أنت معي؟ ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولتكمل بهم الصلاة، وليأخذوا حذرهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مرتين؟ لا، يصلي مرة واحدة. وصلاة الخوف، بارك الله فيك، لذلك أنا سأشرحها باختصار. صلاة الخوف أولا ركعتان، إذا كانت أربعة نقصرها، تقصر، جميل، تبقى ركعتان اثنتان. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة واحدة، والطائفة الثانية تكون تحرسهم في وجاه العدو، فإذا انتهى من الركعة الأولى وقف ويقول لهم أتموا صلاتكم، يتمون الركعة الثانية يسلمون ويذهبوا إلى وجاه العدو، ولتأتي الطائفة الثانية يكمل بهم ركعة واحدة ويبقى واقفا لا يسلم، فإذا انتهوا من صلاتهم سلم بهم، وتكون الطائفتان قد كسبتا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صلاة خوف عجيبة، فيها فضل حضور النبي صلى الله عليه وسلم والقائد، وكيف ينال، وفيها عدم التفريط عن الجماعة. بالله عليك، صلاة خوف وقتال، كل واحد يصلي منفردا؟ لا، تصلي جماعتان، وتنقسم الجماعة إلى طائفتين، الأولى مع القائد في ركعة ويبقى واقفا، وتذهب الثانية لتعقبها لتحرس الجميع، وتأتي الطائفة الثانية تكمل ركعة ويسلم بالجميع. هذا اتفاق. فهو يجلس ينتظرهم حتى يتموا. يبقى واقفا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم للركعة الثانية ويبقى واقفا. طيب، صلت الجماعة الأولى أتمت، نعم، جاءت الجماعة الأخرى، يقوم فيتم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة. فكيف يتمون الركعة الثانية هم؟ يكملون لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يتمون إلى أن يجلسون فيسلم، إلى أن يتموا فيسلم. هذه صلاة دقيقة، نبوية، قرآنية، تدل أعظم شيء على أن الصلاة لا يفرط فيها ولو كنت في جبهات القتال. قال العلماء قياما، ستأتي، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما أثناء المسايفة، اللقاء الحقيقي، لا يمنعك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين، تذكر الله، أو قعودا إذا كانوا يرمون بالنبال كما قال العلماء، أو على جنوبهم إذا كانوا مثخنين بالجراح، فلا يفرط في الصلاة. بعد ذلك ختمها الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حتى في أحرج الأوقات. الآن نعود للبلاغ. نعم. أعود شيئا قليلا إلى الوراء. قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة دقيقة أخرى. شوي أنا سأقف معك على كل شيء. فإذا سجدوا، أي فإذا؟ بس سجود، لا يوجد ركوع؟ يعني السجود كناية عن الصلاة. شكرا، أنا أريد هذا الفهم، السجود جزء من الصلاة. إذا نقول مجاز مرسل علاقته الجزئية، عبر بالجزئي وأراد الكل. جيد، لماذا لم يقل فإذا ركعوا فليكونوا من ورائكم؟ لأن السجود فيه مظنة أن يباغتهم العدو. بس هذا هو، أنا قلت لك أصبحت مبسرة، هذا هو. لماذا لم يقل إذا قرأتم، إذا وقفت؟ لا، إذا سجدتم يرى أنكم في غفلة فليكونوا من ورائكم. عبر بالجزء عن الكل، ولكن أي جزء اختار؟ اختار أهم جزء التي تكون فيه الغفلة، أو يغتنم العدو غفلته. واضح سيد محمد؟ بعض العلماء قال فإذا سجدوا لأن السجود هو أعظم أركان، صحيح، لكن ليس لهذه الحكمة. الحكمة ما تفضلت به، جزاك الله. لأن أحيانا يقول واركعوا مع الراكعين، عندما يكون المعنى آخر. يا مريم اركعي مع الراكعين. لماذا؟ لأن الركوع هو عنوان الصلاة في الإسلام، والركوع فيه خضوع وإلى غير. وهو دائما يكنى بالصلاة بالركوع أو السجود، وهما ركنان من أركان الصلاة يعني. بارك. طيب، قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. طيب، فليكونوا وراءكم، لا فليكونوا من ورائكم، ابتداء من ورائكم مباشرة حتى يحموا ظهوركم. ابتداء من ورائكم، لأن وراءكم مفتوحة، وراءكم مفتوحة بعد كيلومتر يكونوا وراءكم، من ورائكم ويسدون الطريق أمام العدو حتى لا يقبل إليكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. نعم، الآن يكملوا الجزء الثاني من الصلاة، وهو أن يتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية، ولتأتي الطائفة الثانية لم يصلوا فليصلوا معك. انظر، الأولى قال فلتقم طائفة منهم معك، والثانية فليصلوا معك. هذه المعية فيها تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حرص الجماعة أن تصلي مع قائدها وإمامها. المعية هذه مطلوبة ومقصودة. نعم، قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. جيد، والأولى ماذا قال؟ وليأخذوا أسلحتهم. الله أكبر، وليأخذوا أسلحتهم. أولا فهمناها، أنت تأخذ سلاحك. طيب، كيف تأخذ حذرك؟ تأخذ الحذر، هل الحذر يؤخذ؟ الحذر شيء معنوي. شكرا، الحذر شيء معنوي، ولكن لتشبثك بالحذر واليقظة تأخذه. هنا العلماء في البلاغة قالوا هنا أسلوب الجمع، أتى بالأسلحة وهي تجمع، وأتى بالحذر معنوي، فأنت تأخذ بالحذر المعنوي وتأخذ بالسلاح المادي، تأخذ من كل الجوانب، هذا يجمع الجمع. جيد، شبه الحذر بسلاح ومتاع يؤخذ، هذا رقم اثنين. سؤال مطروح، لماذا الأولى قال وليأخذوا أسلحتهم، وهنا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؟ أن في الجماعة الأولى عندما كانوا واقفين قد يكون العدو لا يفقه معنى الصلاة، كانوا واقفين آخذين حذرهم منتبهين في الجيش، لكن عندما رآهم ركعوا وسجدوا هنا يعلم أنهم في صلاة. في المرة الثانية قال خذوا حذركم وأسلحتكم، يعني العدو تمكن من المعرفة أنهم في عبادة. هنا أنت عليك أن تزداد حيطة، لا تقول أنا مع النبي لا أخذ بالأسباب، حذرك خذ حذرك وخذ سلاحك. واضح سيد محمد؟ في المرحلة الثانية لابد من أخذ الحذر أكثر، لذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى. وربما التالي يبينها أكثر حينما يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. شكرا، أنت قلت لي ربما يوضح، هو يوضح لأنه جملة تعديدية، كأن قائلا يقول يا أخي أخذنا أسلحة، لماذا هذا التشديد؟ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لماذا؟ قل ود الذين كفروا لو تغفلوا، جملة استئنافية تعليلية تعلل ما سبق. وده أم رغبة أم أحبة؟ وده أم تمنى؟ الود فيه محبة مع تمني وحرص. وحرص، شكرا. ود مودة، يرغبون أنكم تغفلون عن أسلحتكم. جيد، ود الكافرون. لا، الذين كفروا، أي واحد كافر، الذي كفر وصدر منه كفر يود أن تغفل، فما بالك المتأصل للكفر، الكافر الذي يسمى اسم الفاعل صفة متأصلة، كلهم ملة واحدة، يرغبون أنكم تغفلون وتسهون عن أسلحتكم. الغفلة، الغفلة هي السهو عن الأمر وعدم الانتباه وعدم التيقظ. هو نقول تغفلون أم تغفلون؟ ود الذين كفروا لو تغفلون، هنا تغفلون طبعا، تغفلون لا هي تغفلون، لكن أنا من حيث الصرف يعني. نعم، غفل يغفل ولا يغفل، نصر لا ينصر، دخل يدخل، هكذا الذي في ذهني، ولكن ولا أظن هناك رواية أخرى تقول غفل يغفل، لأن أحيانا بعض الأفعال يعني كتب يكتب ويكتب، تأتي بوجهين، حسب يحسب ويحسب. جميل، ويحسب ويحسب، نعم، عند كنا مع العد يحسب، حسب يحسب ويحسب ظن من الحسبان والظن، فيتغير المعنى، وهذا يعني يعود فيه إلى الصرف العربي. طيب، قال لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم. هنا أضاف شيئا عن الأمتعة. نعم، لا تغفل لا عن سلاحك ولا عن متاعك. تخيل جيش غفل عن ماء، كانت له قرب من الماء غفل عنها وأخذها عدوه، والله يحاصرهم. لا تغفلوا لا عن أمتعتكم ولا أموالكم ولا مؤونتكم، نصائح عجيبة. أنت تعرف أستاذ محمد، لو أنا أحضر هذه الحلقة قلت والله لو واحد قائد أو دعني أقول متمكن في الدراسات العسكرية يستفيد من هذه الآية فوائد عجيبة. ما تركت شاردة ولا ولدة إلا نبهت عليها. إذن لماذا سمي المتاع متاعا؟ كل ما يمتع صاحبه إلى أجل فهو متاع. هذه الطاولة متاع، هذا الكتاب متاع، أنت تستمتع به بمعنى تنتفع به. هذا القلم متاع، أريكة تجلس عليها أنت تستمتع بها ولا تسمى نعيما. ودائما القرآن في الدنيا يسميه متاع تتمتع به إلى أجل، في الآخرة يسمى نعيما يكون إكراما. حتى في شأن المرأة قال يعني ومتعوهن، أعطيها ما تنتفع به في حياتها، لم يقل نعمهن، النعم يكون في الآخرة. وحتى في آية الاستئذان فيها متاع لكم، نعم، أي فيها حاجة وقضاء مصلحة لكم. بارك الله فيك. طيب قال فيميلون عليكم ميلة واحدة. الله أكبر. أولا يميلون، ودوا لو تغفلون، فيميلون، الله، يتحينون الفرصة الأعداء ليميلوا على المسلمين ليكروا عليهم. يميلون عليكم، عليكم تفيد استعلاء. شكرا. استعلاء، أنت تستطيع أن تقول ملت إليه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، مال له مال إليه، أما مال عليه يتضمن كر وشد عليه. يميلون ويكرون عليكم ويستحوذون عليكم. معنى الاستحواذ والاستيلاء عليكم، يميلون يستولون عليكم، هذا هو المقصود. طيب لماذا استعمل هنا اسم المرة أو مصدر المرة؟ نعم، الميلة واحدة. الله أكبر. يعني هل هي بالفعل واحدة أو للدلالة على أنها قاضية؟ أيوة، للدلالة على أنهم يريدون مرة قاضية. هو لو قال، لو جل جلاله أراد أن يقول فيميلون عليكم ميلة ويكرون عليكم كرة، لكن قال ميلة واحدة، هم يرغبون أن تكون المواجهة مرة واحدة فيقضون عليكم. ميلة، ماذا قلت أنت؟ اسم المرة. اسم المرة، نعم. جيد، أضاف واحدة. يعني هو، أنا هذا سؤال آخر كان، هو استعمل اسم المرة وقال واحدة، هذا يريد رغبتهم أن ينتهوا من المعركة في دقيقة، وهكذا يفعلون، لأنهم لا مصلحة لهم أن تطول المعارك ويثخنوا بالجروح، خصوصا هم كفار لا يرجون مثل ما ترجون أنتم أيها المسلمون من الثواب والأجر عند الله، فيقولون هذه حرب فرضت علينا نريد أن ننتهي منها مرة واحدة. يرغبون القضاء على المسلمين في ضربة قاضية، هذا هو المعنى الدقيق، ميلة واحدة. قال فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. بعدما حثهم جل جلاله، انظر إلى الرحمة الإلهية بعبيده، الرحمة، خذوا حذركم، عفوا، خذوا أسلحتكم، بعد ذلك خذوا حذركم وأسلحتكم، لا تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم. جيد، مريض مصاب مجروح جريح ما يستطيع أن يحمل، مطر شديد في تلك الأواني أو اللحظات التي كانوا يصلون فيها، العدو غافل أو بعيد، الله تعالى يلحظ الملحظ الإلهي لكل الأحوال. قال ولا جناح عليكم، قلنا ولا إثم عليكم، ولا إثم ولا حرج، وقلنا الجناح، سمي الإثم جناحا لأنه يميل عن الحق، لا حرج عليكم ولا إثم إن كان بكم أذن، أذن ضرر، لكن الأذى أقل من الضرر، الضرر قوي، والأذى مسكم أذن، مسكم شيء من مطر شديد أو كنتم في حالة مرض، كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يا أخي يجوز، إسلام يقدر الأحوال ويزنها بميزان العدل الإلهي. إذا كنتم في مطر شديد، كان بعض منكم مرضى، لا تقول لي قال لك القرآن خذوا أسلحتكم. يا أخي لا يستطيع، فالله تعالى راعى ظروف كل المجاهدين، إن كانت الظروف تسمح فأخذوا السلاح والحذر أولى، إن كانت الظروف صعبة جدا خذوا حذركم ولكن ضعوا أسلحتكم. سلاح قديما كيف كان سيد محمد؟ يلبس، يلبس، واللأمة الشديدة والسيف القوي لا يسمى السربال. السربال السربال السربال اللي هو لباس الحرب يعني. جميل. والدرع القوية السابغة، هذه ثقيلة أم ليست ثقيلة؟ تخيل واحد يصلي ودرعه معه. يقول الشاعر: أبيت وسربالي دلاص حصينة ومغفرها والسيف فوق الحيازم. جيد. فهذا السربال اللي هو لباس لباس الحرب. الحرب نعم. ومدجج كره الكمات نزاله. عنترة. نعم. مدجج يعني يلبس ثياب الحرب ودروعها السابغة. هنا قال: لا جناح إن كنتم مرضى أو أصابكم مطر. نأتي إلى الترتيب أستاذ محمد. أولا: لا جناح عليكم، لا إثم، إن كان بكم أذى أو إذا. إن يعني الله يبعد عنهم الأذى، فإن تبعد عنهم الأذى هذا شرط قد لا يتحقق. من مطر أو كنتم مرضى، جيد، لم يقل إن كان بكم أذى، من مطر أو مرض. في المطر عام عليكم وعلى أعدائكم، أما مرضى هو يخصهم بالرخصة. كنتم أنتم مرضى، نحن لا نسأل عن الآخرين. إن كنتم مرضى ومرض الذي يسمح لك بالأخذ بالرخصة. جيد، ماذا نفعل يا رب؟ المقصود والرخصة. يقول: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. أن تضعوا أسلحتكم. نعم. وخذوا حذركم. الله أكبر يا سيدي، وضعت سلاحك تغفل؟ لا تغفل. خذ بالأسباب وخذوا حذركم. هذا التكرار يؤدي إلى رسم استراتيجيات عسكرية عظيمة لو كان الناس يفقهون لغة القرآن الكريم. طيب، هو الحديث الآن، الخطاب من بداية الآية إلى هنا كان يتحدث للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإذا كنت فيهم يعني ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ود الذين كفروا لو تغفلون أنتم عن أسلحتكم، إلى أن قال: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فتحول الخطاب عن الكافرين. شكرا. لأن كل الوصايا خذوا حذركم خذوا حذركم قد يقول ظن ضان ويهم واهم أن هؤلاء الأعداء من القوة والشدة بحيث لا تكسر شوكتهم. فالله تعالى يقول: لا، إن الله أعد لهم عذابا مهينا. مهينا يهينهم ويذلهم ويخزيهم، يقلل من شأنهم أمام أعين المسلمين. نعم، في الدنيا وفي الآخرة. هذا السؤال، هل يفهم من العذاب المهين أنه عذاب يعذب الله الكافرين بالمسلمين؟ ممتاز، ذكرني بالآية: يعذبهم الله بأيديكم ويخزي وينصركم عليهم. نعم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم. يجوز الوجهان. إن لا تظن أنهم شيء جبار لا تستطيعون الفكاك معه، أمرتكم بأخذ الحذر وأخذ السلاح من باب الأخذ بالأسباب، لكن اعلموا أن شأنهم هين. إن الله أعد لهم عذابا مهينا على أيديكم وأعد لهم عذابا مهينا مخزنا يوم القيامة. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. السؤال: هل يعني ذكر الله فقط بعد قضاء الصلاة؟ لأن قد يفهم فاهم: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني طيب إذا ما قضيتم الصلاة، إذا ما جاء وقت الصلاة ما نذكر الله؟ جميل، هذا في الفقه، أصول الفقه والتفسير، يسمى مفهوم المخالفة. هنا مفهوم المخالفة ليس مقصودا، مفهوم المخالفة قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. هنا بالعكس، هذا من باب التفاؤل. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، والله تعالى بدون قضاء الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن هنا أحوج، تقول لي لماذا قال فاذكروا الله هنا وسؤالك واضح في غير بعد قضاء الصلاة ألا أذكر الله؟ لا، هنا أنت عندما في حالة خوف وصلاة خوف تجابه الأعداء، فإذا قضيت الصلاة هنا أولى بك أن تزداد ذكرا لله لكي يزداد قلبك ثقة واطمئنانا ويقينا. فأنتم بحاجة. أنا أقف عند فإذا قضيتم أم فإن قضيتم، هذا يتفاءل أنتم ستقضون الصلاة بإذن الله وتتحقق الصلاة بإذن الله. وقضيتم بمعنى فرغتم وأديتموها على وجهها الكامل. فإذا قضيتم الصلاة وأديتموها على وجهها الكامل، ما المطلوب؟ فاذكروا الله قياما. وقعودا وعلى جنوبكم. فاذكروا الله، قوموا إلى مواجهة عدوكم، كونوا على حذر منه، واذكروا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أعنا، سبحان الله. الذكر يعني كيف أقول، الشعلة التي تحرك المسلم. اذكروا الله قياما، إن لم تستطيعوا أو كنتم في مرحلة الجلوس، هذه أحوال صحيح؟ أحوال، شكرا. لماذا لم يقل فاذكروا الله في جميع أحوالكم؟ فصلها، لأن الأمر يتطلب التفصيل والإطناب. قياما، إن لم تستطيعوا وكنتم قعودا أو ترمون بالنبل فقعودا، إن كان بعض منكم نائما مضطجعا على جنبه فليذكر الله، إنما تنصرون بضعفائكم وعلى جنوبكم. هذا الترتيب مقصود. سيد محمد ذكرني بآية يونس. الله، فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، بالعكس. العكس، القرآن دقيق. فإذا مس، لأن يونس كان وقتها مريض. لا هي السورة يونس، لكن هذا عن كل مريض، هذه الآية عن كل مريض، واضح. لكنها جاءت في سورة يونس يعني، والحديث كان عن يونس، ويونس ابتلاه الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن المقصود يعني حتى إذا مس الإنسان ضر، واضح، دعانا لجنبه. المريض كيف يكون أولا؟ يعني مضطجعا نائما أو قاعدا. إذا كان في يعني فلنكن أكثر دقة، الحديث عن الذي أصيب بالضرر. شكرا. فإذا مس الإنسان ضر يدعونا، كيف يدعونا وهو نائم، صحيح، وهو مضطجع على جنبه أو لجنبه أو قاعدا، يعني هو الإنسان عندما يبلغ به الضر مبلغا وهو نائم يدعو، يا رب ارفع عني البلاء، ارفع عني السقم، صحيح. استقام أمره يقعد، يدعوه قاعدا، استقام أمره واشتد عوده يقوم. فانظر إلى العكس، لأن هنا نحن الآن في سياق الجهاد، كيف يكون المجاهد قائما بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى أنت في معركة، قائما، مستيقظا، واقفا. إذا لم تستطع كنت قاعدا، عليك أن تذكر الله. إذا لم تستطع وأصبت بجروح أثخنتك عن الوقوف، فتذكر الله على جنبك. إذن ماذا أريد أن أقول؟ دائما الترتيب والتقديم والتأخير في القرآن لابد من دراسة السياق. جميل. يقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا كله من التفاؤل، ستقضون صلاتكم وستطمئنون. فإذا اطمأننتم، لم يقل فإن اطمأننتم، فإذا اطمأننتم. ما هي الطمأنينة أستاذ محمد؟ سكينة، راحة نفسية. لكن أصل الكلام اطمأنت الأرض انخفضت وتمهدت. وإذا اطمأنت نفوسكم وانخفض منسوب الروع في قلوبكم، اطمأنت نفوسكم. إنسان عندما يكون غاضبا أو دعني أقول خائفا، يكاد قلبه أن يخرج من بلغت القلوب الحناجر. لكن عندما يطمئن يكون قلبه ثابتا، رابط الجأش، مطمئن. فإذا اطمأننتم، قال العلماء، فإذا عدتم إلى دياركم، أو إذا وضعت الحرب أوزارها وعاد الجيش مقهورا، فأقيموا الصلاة. والله الإسلام يعني أقمتموها في حالة الخوف وقصرتم وصليتم وأنتم نوعا ما في خوف وشدة. الآن إذا اطمأننتم عودوا إلى إقامتها. ما معنى أقيموا الصلاة؟ بشروطها وفروضها وسننها ومستحباتها. إقامة الصلاة، إبراهيم عليه السلام لما دعا ماذا قال؟ ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شكرا، مقيم الصلاة، يا ربي اجعلني مصليا. مصليا لا تكفي، اجعلني ممن يقيم الصلاة بكل شروطها وأركانها، لأن الصلاة تطمئن القلب. لماذا هذه العناية بإقامة الصلاة؟ الآية اللي بعدها. لكن قبل الآية اللي بعدها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. هذه الآية، هذه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لما قال كتابا موقوتا؟ شكرا. فلما أكثر الله من الوصية بالصلاة وبالذكر والإكثار، واقفين، قائمين، قعودا على جنوبكم، لماذا كل هذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جملة مفصولة فصلت تستأنف معنى تعليليا، لأن الصلاة لا ينبغي التفريط فيها. إنسان مريض لا يصوم، إنسان فقير لا يحج، لا يزكي، لا يزكي. أما الصلاة استوي فيها الفقير والغني والرجل والمرأة والمجاهد والحاضر، لا عذر فيها، لا عذر فيها. إن شاء الله تصلي بعينيك وتقول يا رب الله أكبر أحمدك وأشكرك، تقرأ الفاتحة بتحريك عينيك وتحريك شفتيك. إن الصلاة كانت أزلا وهي كذلك دوام الاستمرار على المؤمنين، فرضت على المؤمنين فرضا لا كتبت كتابة، كما كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى. فكانت على المؤمنين كتابا وفرضت فرضا، ولكن الكتاب مكتوب ومقيد ومسجل، فلا أحد يستطيع أن يتملص منه. موقوتا أي محددا بزمن، الصلاة لها خمسة أوقات وهي مهمة جدا، وجاء في القرآن كما لا يخفى عليك حافظوا على الصلوات الوسطى، لا الصلوات والصلاة الوسطى، لا هي آية المواقيت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، شكرا. هذه واحدة، والثانية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالعلماء يعني قالوا مواقيت الصلاة ذكرت في القرآن، بعضها تصريحا بعضها تلميحا، وجاءت السنة النبوية فوضحا. فلا ينبغي تأخير الصلاة أبدا إلا إذا كان الظرف غير مناسب. فهذه آيات وين جات؟ جات في سياق القتال وصلاة الخوف، فما أحرى المسلمين أن يأخذوها بجد. نعم. طيب، موقوتا أم مؤقتا؟ الذي نفهمه وقت يوقت موقتا، موقوت على وزن مفعول، على وزن مفعول، كانت على المؤمن كتابا محدد الوقت، موقوت بزمن. ومنه أخذ الميقات، الميقات بالكسر أصلها موقات مفعال، فانقلبت الواو ياء، موقوت على وزن مفعول، هكذا نفهمها. الله يرضى عليك. نعم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نعم. لما انتهت الآية السابقة بقضاء الصلاة وبالاطمئنان والعودة إلى إقامة الصلاة، هنا قال وأوصيكم وأنهاكم ألا تهنوا في ابتغاء القوم. ظروف الحياة التي تعيشونها أيها المسلمون متعددة متنوعة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لكن هذا لا يجعلكم أن تطمئنوا وأن تغفلوا وأن تغفلوا، وإنما لا تهنوا في ابتغاء القوم. ما معنى ابتغاء القوم؟ في طلب القوم وفي تعقب آثارهم والسير بعدهم. يريد الله للمسلمين أن يكونوا أقوياء. ولا تهنوا، الوهن الضعف، شدة الضعف، شدة الضعف، شدة الضعف. حملته أمه وهنا على وهن، والله الوهن، إني وهن العظم مني، مش ضعف وهن، يعني الوهن شدة الضعف. فالله قال ولا تهنوا، جيد، أحيانا تضعف لكن لا تصل إلى الوهن، يعني القرآن يقول لا تصلوا إلى شدة الضعف، عليكم أن تشتدوا وأن تطلبوا في ابتغاء القوم، جيد، ولا تهنوا في طلب القوم. ابتغاء على وزني ابتعال، خذوا يعني خذوا بكل الأسباب، وتكلفوا أسباب النصر وتكلفوا أسباب طلب القوم، بعد ذلك اقرأ لي من فضلك. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون. نعم. إن كنتم تواجهون شيئا من الآلام والجروح والضرر والمشقة فإنهم يألمون كما تألمون، يذوقون الألم والوجع كما تألمون. إن تكونوا تألمون أيها المسلمون وتذوقون آلام الحرب فإن المشركين والكافرين يذوقون آلام الحرب. يعني في موضوع الألم أنتم سواء. شكرا. لكن في موضوع الرجاء من الله قال وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الاختلاف، هذا الاختلاف. إذن إن تكونوا تألمون وتذوقون الآلام والمشقات والمصاعب فإنهم يألمون كما تألمون. وانظر كم كررها الله سبحانه وتعالى. يألمون كما تألمون ليرسخ الفكرة. فإذا كانوا هم مجتهدين على باطلهم فلماذا تنتكسون مع الحق الذي بين أيديكم وترجون من الله ما لا يرجون؟ أنتم ترجون ثوابه، ترجون الجنة، ترجون النصرة للإسلام، ترجون أن تموتوا الشهداء وتدخلون الجنة، وما لا يرجون أفئدتهم هواء. انظر شيئا واحد أستاذ محمد، إن تكونوا تألمون لم يصرح بأن الألم سيلحق قولا واحدا المسلمين، أما هم فإنهم يألمون. أتى بها مؤكدة بجانب المشركين. جميل، واضح؟ إن هذا يجعل المسلمين يتفاءلون. إن أصابتكم بعض الآلام فإنهم ستصيبهم آلام، فاصبروا كما يصبرون، وأنتم ترجون رحمة الله وغفرانه وهم لا يرجون شيئا. طيب لماذا لم يقل إن تألمون فإنهم يألمون، إن تكونوا تألمون؟ يعني دائما استعمال كان فيها استمرارية الألم، وفيها يعني الحرب تبدأ في دقيقة وتنتهي، الحرب قد تدوم يومين وخمسة أيام وعشرين يوما. إن تكونوا تعانون من الألم فإن الفريق الثاني يعاني مثلكم، ولكنكم أعظم منزلة عند ربكم حيث ترجون رحمته، ترجون من الله ما لا يرجون. ماذا ترجون؟ ماذا ترجون؟ ترجون رحمته زيد ومغفرته والنصرة والثواب والشهادة. حذفها يدل على ماذا؟ على كل مرغوب مرجو عند الله سبحانه وتعالى. وترجون من الله ما لا يرجون، هذه جملة استئنافية وليست معطوفة على الإن الشرطية. طبعا لا، هذه مؤكدة. مؤكدة. وترجون حقا، والنون ثابتة فيها. نعم، ترجون أنتم رجاء ليست على الثاني. ما لا يرجون، هم لا يرجون شيئا. والرجاء هو ماذا؟ هو تمني أن يقع شيء على وجه التحقيق. ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ التمني إن هي إلا أمانيهم. جيد، الأمنية أنت تتمنى شيئا قد يقع وقد لا يقع. الرجاء يرجون الآخرة، يرجون لقاء الله، ففيه تحقق الوعد. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما، وكان أزلا وهو باق ومستمر، صفات الله لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، أزلية. وكان الله أزلا وهو معكم كان عليما حكيما. العلم لأنه يشرع لكم ما يصلح شؤونكم، عليما بشؤونكم يشرع ما يصلحكم وما ينفعكم وما ينصركم، حكيما أيضا من الحكمة. فكل ما أصابكم، ما أنتم فيه من ظروف، الله عليم به. فلا داعي لأن، دعني أقول، فلا داعي لأن تسوغ لنفسك أيها المسلم أن تتأخر، أن لا تحمل سلاحك، أن لا تأخذ حذرك. إن الله كان عليما حكيما دائما وأبدا. فكونوا على يقين بأن هذا القرآن لا يخاطبكم إلا بما فيه علم وحكمة. يقول الله تبارك وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. لما قال إن أنزلنا إليك الكتاب، هل مقصود فيه القرآن؟ نعم. طيب أنزلنا إليك أم أنزلنا عليك؟ شكرا، هذا رقم اثنين. وقضية الكتاب لتحكم بين الناس، يعني القرآن فيه أحكام. نعم. يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. نعم، هذه الآية في الحقيقة لو نستطيع فقط أن نقدم بسبب نزولها. بسبب نزولها مهمة جدا، لها سبب نزول ثم نشرحها نسأل الله أن يوفقنا في الحلقة القادمة، لأنها الآيات مترابطة. هذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. كان ثمة منافق يعيش في المدينة يسمى طعمة، وبعضهم وجدتها بكسر الطعمة، لكن هو طعمة بن أبيرق، فالظاهر مسلم لكنه منافق، وقومه فيهم نفاق. سرق درعا من مسلم، وكان الدرع في كما يقولون في جراب من دقيق، وضعه في جراب من دقيق. الله تعالى جعل ذلك الجراب فيه ثقب خرقا، وعندما أخذه وذهب به إلى بيته كان الدقيق ينسل، دعني أقول، ويقع في الطريق فيدل على الأثر. الأثر يدل على المسير. وصل إلى بيته ثم أخذ تلك الدرع وخشي وخاف، فذهب بها إلى يهودي يسمى السمين بن الضغنة، سأجد اسمه. فذهب بها إلى هذا اليهودي وقال أخفيها عندك. أيضا عندما ذهب إلى اليهودي كان الجراب يدل على الأثر، فلما التمست الدرع فلم يجدوها تتبعوا الأثر إلى بيت طعمة بن أبيرق، فحلف وأنكر والتمست وفتشوا في بيته فلم يجدوها، فتتبعوا الآثار فوجدوها في بيت اليهودي. اليهودي قال لهم فلان خبأها عندي، فلم يصدقوا. الآن واحد يتظاهر بالإسلام والثاني من أهل الكتاب في مجتمع في المدينة المنورة، بالله عليك الآراء أين تذهب؟ الآراء كلها تذهب، تقول لا هذا يهودي وفعل. القرآن جاء ضد المسلم المتظاهر وهو منافق وأعطى الحق لليهودي، فقال له يا أيها النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنون هنا هم المنافقون، لا تكن خصيما لهم، للخائن مدافعا عنهم. وأعطى الله الحق لرجل من أهل الكتاب ووبخ وقرع ذلك المنافق. هذه مقدمة أرجو أن نفسح لها مجالا في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا زال لدينا الوقت دكتور، لا زال لدينا يعني دقيقتين لدينا من الوقت يعني. إذن نعود فنقول إنا أنزلنا إليك الكتاب، إليك الكتاب انتهى إليك. أنت سألتني سؤال مهما. ليس عليك، عليك موجودة في القرآن. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق كذا. عندما يكون العملية متعلقة بتوصيل الوحي والمعلومة إليك، عندما تكون العملية متعلقة بالفضل والتشريف عليك. أنزلنا عليك الكتاب تشريفا لك، وهذا موجود. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة الكتاب الفضل، هنا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. جاي وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك أو بما علمك. أراك جميل، بس أصلها بما كيف أرى. علمه بالوحي يعني رأي العين. شكرا. رأي العلم، رأي العلم ورأي العين. بما علمك الله، لا بما أراك كأنك تراه رأي العين. هذا المعنى دقيق. العلم اليقيني يصبح كأنه رؤية وليس الخبر كالعيان. لتحكم بين الناس، بين المسلمين فقط، لا الناس جميل. لماذا هنا بين الناس؟ فيهم مسلمون ومنافقون وأهل كتاب. بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. للخائنين مش على للخائنين الذين خانوا أنفسهم وهم المنافق وعائلته وأسرته وقبيلته، خصيما تجادل عنهم، خصيما تجادل عنهم. فلا تجادل عن منافق وأعطي الحق لصاحب الحق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.